الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الإخوة الحجاج، كنا عرضنا في درس البارحة واجبات الحج، وعرفنا أن للحج واجبات يلزم الحاج أن يأتي بهن، ولا يجوز له أن يترك واحدا منهن، فإن احتاج إلى أن يترك واحدا منهن فيلزمه دم بسبب الترك، لأن أعمال الحج فرضها الله تعالى وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل من قائل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عرفنا في درس البارحة أن أول واجبات الحج الإحرام من الميقات، وثاني واجبات الحج البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس لمن قدمها نهارا. أما من جاء عرفة بالليل فلا يلزمه البقاء إلى وقت معين. والواجب الثالث المبيت بالمزدلفة، وعرفنا أن المراد بالمبيت بالمزدلفة أن تبقى بمزدلفة إلى منتصف الليل أو أكثر الليل، كما فعل بعض السلف رحمهم الله، ما كانوا يخرجون من المزدلفة إلا عند غياب القمر. لكن العبرة بما نبه إليه الفقهاء من أن البقاء يلزم ويجب إلى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل يرخص بالخروج من المزدلفة لأهل الأعذار العجزة والضعفاء والمرضى، ومن عنده من الأولاد والأطفال، ف فإنهم يؤذن لهم بالخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة من أهله أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، وأذن لزوجه أم سلمة رضي الله عنها أن تخرج من المزدلفة بعد منتصف الليل. أما من كان قويا شديدا قادرا على أداء نسك الحج دون أن يرتبط بمن يعذره، فهؤلاء يبقون بالمزدلفة إلى أن يصلوا بها الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المزدلفة أمر فأذن لصلاتي المغرب والعشاء، ثم أمر فأقيم الصلاة المغرب فصلى بهم، ثم أمر فأقيم الصلاة العشاء فصلى بهم المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم ولم يقم إلا عند طلوع الفجر، فقام وصلى الفجر بغلس يعني في أول وقت الفجر، والوقت مظلم، وبعد أن فرغ من صلاة الفجر ركب راحلته وانطلق إلى المشعر الحرام، جبل بالمزدلفة، انطلق إليه وبقي قائما عنده يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، يسبح ويهلل ويكبر ويلبي، لأن الموقف في المزدلفة شرع فيه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويبقى على حاله هذه يلبي ويكبر ويهلل ويسبح ويسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلى أن يسفر جدا يعني إلى قبل أن تطلع الشمس، ثم ينطلق من المزدلفة متجها إلى منى، متجها إلى منى، وبهذا يكون قد انتهى من الوقوف بالمزدلفة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لكن كما ذكرنا في درس البارح وما ذكرنا في بداية الدرس من أن أهل الأعذار، من أن من يرتبط بجماعة من الحجاج ويخشى أنه لو فارقهم يتيه عنهم وقد لا يدركهم، فهؤلاء إذا نفروا بعد نصف الليل جاز له أن ينفر معهم، جاز له أن ينفر معهم. أما إذا نفروا قبل نصف الليل، إن نفروا قبل نصف الليل فالذي عليه جمهور أهل العلم أنهم مخيرون بين أن يرجعوا إلى المزدلفة قبل طلوع الفجر، فإن لم يرجعوا فيلزمهم فدية، شاة تذبح لأهل مكة، للفقراء من أهل الحرم فإن لم يجد ما يذبح يصوم 10 أيام، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج ألا وهو المبيت بالمزدلفة. فإذا انتهوا توجهوا إلى منى. وفي هذا اليوم أيها الإخوة الحجاج يسمى هذا اليوم بيوم الحج الأكبر. معظم أعمال الحج تؤدى في هذا اليوم، وأول ما يفعله الإنسان في هذا اليوم هو وقوفه بالمزدلفة بعد صلاة الفجر، يقف ويتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار والتلبية والتهليل والتكبير كما ذكرت، إلى أن يسفر جدا. ثم يدفع يعني ذهابه إلى منى، يذهب إلى منى. وينبغي للحجاج إذا توجهوا إلى منى أن يحيوا منى برمي جمرة العقبة الكبرى، الجمرة التي ترمى في أول يوم، جمرة العقبة الكبرى، الجمرة التي تلي مكة، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد. هذه الجمرة تسمى بجمرة العقبة الكبرى لأنه كان بجانب هذه الجمرة من الناحية اليمنى لمن جاء من المزدلفة متجها إلى منى كان هناك جبل عقبة تقف بإزاء هذه الجمرة، وكان الناس لا يستطيعون أن يرموا الجمرة من الجانب الذي فيه الجبل، ولذلك كلهم يرمون من الجانب الآخر. ورتبوا على هذا الوضع حكما، وهو أن جمرة العقبة الكبرى لا تواجه بالرمي، يعني ما ترمى وأنت مستقبل القبلة، وإنما تأتيها من الجانب الأيسر. وإذا أردت أن ترمي تجعل منا عن يمينك وتواجه الجمرة من الناحية اليسرى، ولا تستقبل القبلة وترمي الجمرة، ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا 7 مرات. فإذا رميت الجمرة تكون قد أديت العمل الثاني في يوم العيد، وأديت العمل الأول في منى. فإن كنت أيها الحاج متمتعا وعليك الهدي وأحببت أن تذبح هديك بنفسك، تتوجه إلى المجزرة حيث الذبح، وتشتري هديك، شاة ذات أوصاف معينة أن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون سمينة لا تكون ضعيفة حتى يمكن للناس أن يأكلوها. تأتي بها ثم تذبح، وإن كنت لا تجيد الذبح أو أنك لا تجد وقتا وأوكلت من يذبح عنك فلا بأس، ومن يريد أن يذبح عند الذبح يسمي ويكبر بسم الله الله أكبر، ولا بأس أن يقول اللهم إن هذا منك وإليك، وإن كنت لا تقوى ولا يتيسر لك وأحببت أن توكل الشركات التي تقوم بذبح الهدي عن الحجاج فلا بأس، لأن التوكيل يجوز في الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي معه من المدينة بلغ هديه 100 ناقة، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم أو نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 ناقة، ثم ترك الباقي لعلي رضي الله عنه ينحره نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تذبح هديك تتجه إلى الحلاق يحلق شعر رأسك، أما المرأة فإنها تقصر ولا تحلق. تحلق شعر رأسك، وهذا هو الواجب الخامس. الواجب الرابع رمي الجمار، والواجب الخامس حلق الشعر. فإن لم يكن لك شعر فإنك تمر الموسى على رأسك ويكفيك ذلك، وإن أزلت بعض الشعر كشعر الإبط أو شعر العانة أو حففت من شواربك فهذا كله يندرج تحت الحلق. هذا هو الواجب الخامس. ويسن لك أيها الحاج ألا تكتفي بالتقصير، بل تكمل حلق شعر رأسك بالموسى، فإن الحلق يعبر عنه الناس بأنه إظهار الخضوع والخشوع لله جل وعلا والتذلل وإسلام النفس لله. فإن عادة العرب جرت على أن من أخطأ خطيئة ثم أراد أن يستغفر ويتوب يأتي ويسلم رأسه لصاحي لمن ارتكب الخطيئة ضده، وما على صاحب الحق إلا أن يتناول الموسى فيحلق شعره. فحلق الشعر معناه أنه قد عفى عنه. ونحن نتفاءل بحلق الشعر بأن الله جل وعلا عفى عنا وغفر لنا وسامحنا، ولهذا لا ينبغي لنا أن نتهاون في مسألة الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحلق والتقصير أيهما أكمل وأتم، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، والمقصرين؟ يعني لم تدعوا لهم؟ فكرر النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. وأجابوه للمرة الثانية: يا رسول الله، والمقصرين؟ فقال للمرة الثالثة: رحم الله المحلقين. فلما قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فعرفنا أن فضل الحلق على فضل التقصير، كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا ثلاثا للمحلقين ومرة للمقصرين. لذلك احرصوا على الحلق، تنالوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب. يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين، يرحم الله المقصرين. ولا ينبغي لنا أن نتردد في مسألة الحلق. بعض الحجاج يستنكف عن أن يحلق شعر رأسه، كيف يحلقه وهو ذا مكانة ووجاهة في بلده؟ أيعود إليهم ورأسه محلوقا؟ هذا قد ينقص من قدره، قد يجرئ عليه الناس، قد يؤدي إلى من يتكلم عنه. نقول له: لكن لا تنسى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلق شعر رأسه، أنك جئت تؤدي نسكا وطاعة وعبادة، ولذلك لا ينبغي لك أن تأبه بما قد يخطر في ذهنك وبالك، والزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن أحد أعظم من رسول الله، ولم يكن أحد أكبر من رسول الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بشعر رأسه، كانت له لمة، يعني شعر رأسه يبلغ إلى كتفيه، هذا الشعر ما كان يهمله، كان يدهنه ويرجله ويغسله ويعتني به، لكنه في ذلك اليوم المبارك في يوم الحج بعد أن نحرش الهدي، وكان قد رمى الجمرة، يقول من يصف حجته، ومنهم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: ثم أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه للحلاق، يعني تقدم بكل طمأنينة وبرغبة كاملة في حلق ذلك الشعر، هذا الشعر الذي عني به، رجله، غسله، دهنه، طيبه، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يحل، وتقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أسلم رأسه للحلاق، حلق شعره، لكن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختلف عن شعورنا. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعرا مباركا، شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما بارك الله فيه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره ماذا صنع به؟ قسمه على أصحابه، كل يأخذ من شعره يحتفظ به، فإنه شعر مبارك. أعطى نصفه للحلاق أبو طلحة رضي الله عنه، والنصف الثاني قسمه بين أصحابه الذين حضروا، وعني الصحابة رضوان الله عليهم بشعره صلى الله عليه وسلم، واحتفظوا به، وكان مصدر طيب عندهم. أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، زوجة أبي طلحة، لما أعطاها أبو طلحة هذا الشعر صنعت له وعاء وضعته فيه، ووضعت فيه طيب، وكانت تتطيب بهذا الطيب الذي اختلط بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن حلق الشعر واجب من واجبات الحج، لكن من لم يرد أن يحلق يكتفي بالتقصير، إلا أن في التقصير تقصير، إلا أن في التقصير تقصير عن الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين. هذا هو الواجب الخامس. أما الواجب السادس من واجبات الحج فهي المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل، وليلة الثالث عشر للمتأخر، يبيت إما ليلتين أو ثلاثة في منى. والمبيت في منى أيها الإخوة الحجاج المراد به أن تبقوا في منى من بعد غروب الشمس إلى منتصف الليل. الجلوس بمنى من بعد غروب الشمس إلى منتصف الليل هذا الذي يسمى بالمبيت بمنى. فإن صادف أن أقمت بمنى هذه الليالي فذلك هو السنة، وبه تكون قد أديت الواجب. أما إن لم تجد مكانا بمنى لشدة الزحام أو لم تضرب خيامك بمنى كما نراه في هذه الأزمان، بعض الحجاج يضرب خيامه بالمزدلفة، وبعض الحجاج يضرب خيامه جهة مكة بعد أن يتجاوز الجمرات. نقول إن الحاجة والضرورة حملتهم على ذلك، وما دام الخيام ممتدة ومترابطة فلا شيء إن شاء الله في ذلك، لا شيء في ذلك إن شاء الله، لأن الناس قد ملأت منا، والاستمرار استمرار الخيام نحو هذه الاتجاهات يكسب الحجاج حكم المبيت بمنا. ومن لم يجد مكانا يجلس فيه او ينام فيه واحب ان يخرج من منى بعد منتصف الليل لا باس ان شاء الله، ولا يلزمه شيء لو لم يفعل، يعني لو لم يبت، لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذا يكون قد أدى الواجب. أما المترفهون والذين لا يبيتون بمنى وربما لا يعودون إلى منى بعد رمي الجمار، أو يعودون لرمي الجمار ثم يرجعون إلى مكة أو إلى خارج مكة، فهؤلاء إذا لم يبيتوا بمنى الليلة أو الليلتين فإنه يلزمهم أن يذبحوا شاة عن ترك المبيت، سواء كان ليلة أو ليلتين، لأن المبيت بمنى واجب وتركه يوجب العل وتركه يوجب الفدية. لذلك أيها الإخوة الحجاج لا بد من المبيت في ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر لا بد من المبيت، لأن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا هو الواجب الخامس. الواجب السادس من واجبات الحج. أما آخر الواجبات من واجبات الحج فهو طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة بعد أن أكرمه الله تعالى بأداء مناسك الحج، وعندما يريد الذهاب إلى بلده يكون آخر عمل يعمله هو أن يطوف ببيت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. والطواف واجب على كل من يريد مغادرة مكة ممن كان ليس من أهل مكة، أما أهل مكة فلا طواف عليهم. وكذلك من يعيشون حول مكة من أهل البيوت القريبة لا طواف عليهم، أما من يخرج من مكة إلى بلده فعليه الطواف، إلا أن هذا الطواف يسقط عن المرأة إذا كانت حائضا، يسقط عن المرأة إذا كانت حائضا فإنه لا طواف عليها، يعني للوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع زوجاته. زوجته صفية رضي الله عنها بعد أن أدت الحج وطافت طواف الإفاضة نزل عليها دم الحيض، وحان موعد السفر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته فقال: أين صفية؟ قالوا: يا رسول الله إنها حاضت. فقال عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: إذن انطلقوا، وأسقط عنها هذا الطواف. وكل امرأة حائض إذا جاء وقت خروجها من مكة وذهابها إلى بلدها فإنه يسقط عنها طواف الوداع. هذا هو الواجب السابع من واجبات الحج. وإن شاء الله سنتكلم غدا عن ما يسمى بمحظورات الإحرام، لأن محظورات الإحرام من المسائل الهامة التي ينبغي للحاج أن يعرفها، ونحاول أن نجيب على بعض الأسئلة.